السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 20 من شهر ربيع الأول سنة 1441 هجرية، الموافق 17 من شهر نوفمبر 2019 ميلادية، نواصل تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى الآية 24. يقول الله تعالى في هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض تصرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إلى آخر الآيات الكريمة. بعدما بيّن الله سبحانه وتعالى أن المشركين كانوا يعرفون الله تعالى في الشدة ولا يعرفونه في الرخاء ولا يدعونه في الرخاء، بيّن أن هؤلاء الذين يستهزئون بآية الله ويظلمون أن الله سينتقم منهم، وإنما هم يعيشون في هذه الحياة الدنيا متاع قليل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الدنيا التي من أجلها يتغير الإنسان إلى الأسوأ بيّن حقيقتها، وأنها زخرف، وأنها سريعة الزوال. إذن نكمل الفائدة 25 من الدروس السابقة. الله تعالى يدعونا للتفكر في حقيقة الدنيا وأنها سريعة الزوال حتى لا نركن إليها ولا نتقاتل من أجلها، وأن سبب ترك الدعاء في الرخاء هو الإفراط في حب الدنيا والافتتان بها. إذن الافتتان بالدنيا وحبها يؤدي إلى أن الإنسان يعرف الله في الشدة ولا يعرفه في الرخاء. لكن الإنسان الذي يجعل الدنيا في يديه وليس في قلبه هذا يعرف الله تعالى في كل حين وفي كل وقت. ثم يقول تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. عوض أن تتقاتلوا على الدنيا وتتنافسوا فيها، عليكم أن تتنافسوا للوصول إلى دار السلام. دار السلام هي الجنة. السلام يعني فيها السلامة، فيها السلامة من الخوف، من المرض، من الجوع، من الغل، من الحسد، فيها السلامة من النقائص والعيوب. هذه اللي لازم نتنافس عليها، نتنافس على الصف الأول، نتنافس على تحسين أخلاقنا، نتنافس على إصلاح معاملاتنا. شوف صاحبك يقرأ القرآن كثيرا، نافسه. شي تشوف عنده سيارة وانت ما عندكش تحسده وتكره. كاين الناس هايلة ما درت له والو يكرهك، على كي يشوف عندك النعمة يكرهك ويتنافس معك. انت شفت انسان يصوم الاثنين والخميس تنافس معه، ما تنافسش على الدنيا. الدنيا اسعى في الحلال، جيب الدنيا لكن لا تتنافس عليها، ما تعاديش من اجلها. والحروب التي تقوم دائما الا من رحم ربي تقوم من اجل الدنيا، تقوم من اجل التنافس على الدنيا. إذن الفائدة 26، إن الله تعالى يدعو عباده إلى والله يدعو إلى دار السلام، يدعو الناس إلى الشريعة السمحة التي فيها السلامة من الشرك والمعاصي، وذلك يوصلهم إلى دار السلامة في الجنة، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فاطلبوا منه الهداية واحذروا الغرور بالدنيا الفانية. طيب، نكون الآن قد أنهينا إلى الآية 25. نبدأ الآن بآيات جديدة، آية 26 وما بعدها. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، إلى آخر الآيات. نأخذ الكلمات للذين أحسنوا الحسنى. ما هي الحسنى؟ الجنة. وزيادة، ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله الكريم، نسأل الله تعالى ذلك. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يرهق أي لا يغشى، لا يكون عليها قتر أي سواد وغبرة، ولا ذلة أي لا كآبة ولا حزن. المؤمنون لما يبعثهم الله تعالى وجوههم تكون بيضاء وتكون فيها العزة والكرامة، وليس فيها السواد مثل الكفار، وليس فيها الحزن والكآبة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا أي اقترفوا السيئات، السيئات هي ما يسيء إلى الإنسان من الشرك والمعاصي. لماذا سمي الذنب سيئة؟ لأنه يسوء الإنسان، أي يصيبه بالسوء، يصيبه بالأمراض، يصيبه بالضلال. هذا مش معنى السيئة. السيئة وعلى سميت سيئة لأنها تصيب صاحبها بالسوء، فيكونش مطمئن. ليشرب الخمر ماهوش سعيد، ليزني ماهوش سعيد، ليأكل الربا ماهوش سعيد، ليأكل أموال الناس ماهوش سعيد، ليبيع البطاطا بالتراب تاعها ماهوش سعيد. هذه البدعة هذه الموجودة في بلادنا الجزائر، كثير من الناس يبيعون البطاطا بالتراب، هذا حرام لا يجوز. يجوز ما تشريهاش انت يا صاحب الدكان، ما تشريهاش، خليها باش الفلاح يولي يغسل البطاطا، يغسلها، يدبر راسه يغسلها. الفضيل بن عياض رحمه الله، رجل صالح من علماء المسلمين، رأى ابنه، ابنه كان تاجر، رأى ابنه يمسح كفة الميزان بثوبه، فقال له يا بني لما تفعل هذا؟ قال يا أبتي لا أريد أن أبيع التراب للمسلمين. يا أبشي بيع التراب. فقال له يا بني إن عملك هذا عندي أفضل من كذا وكذا حجة وعمرة. علم الناس تكلموا يا جماعة ما تسكتوش، تروح تشري البطاطا تقولوا يا أخي ما يجوز ما يجوز تبيع البطاطا بالتراب، نبقاو هيدا دركا ما نتبدلوش. نبغى نتكلم بالحكمة طبعا، يقول لك ما الله غالب، قول له الله غالب بالصح يا أخي كي تروح تشريها. ومن ذاك يسألني يروح يضرب دورة للسوق تاع الجملة، سوق تاع اضرب دورة كل ما شوف كش واحد تعرفه قال يا أخي تبدا تهضر معاه وتسمع الناس اليوم يبيعوا ما يجوش. يقول لكم ايه وليتو قاعد تفتيو، قاعد وليتو تفتيو خاصة إذا شافك بلا لحية ولا قال هذا. قول له لا أنا ما نفتيش، أنا سمعت المفتين يقولوا لي، المفتين قالوا لي باللي كما الإنسان يكثر من السكر. يقول له يا أخي ما تكثرش من السكر، ما يقولش قولي توقع طبع، يقول لك قولي توقع، يقول بارك الله فيك، الله يعافيك، الله يرحم والديك. الدين لا قولي توقع تفتيه ملا. نبه السيئة، هذو لما يبيعوا البطاطا والخضرة بالتراب تاعها راهم ياكلوا في الحرام، وهذا من الغش الذي بسببه يسلط الله الحكام الظالمين على الأمة. احنا عندنا في الإسلام حاجة سهلة، تحب تنحي الحكام الظالمين سقم راعك، سقم راعك برا ربي ينحيهم، ما تعيط ما تزقي. إذن السيئات هي ما يسوء النفس من ذنوب الشرك والمعاصي. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها. شوف ربي سبحانه وتعالى من رحمته حتى بالكفار يجزيهم السيئات بمثلها، دار سيئة تكتب عليه شحال سيئة، صح دير حسنة مؤمن يكتبها لك 10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وترهقهم ذلة، تغشاهم في وجوههم الكآبة والحزن. ما لهم من الله من عاصم، ليس لهم مانع يمنعهم، ما كانش محامي يدافع عليهم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما ألبست وجوههم قطعا، جمع قطعة أي جزءا من الليل مظلما، يعني الوجوه تاعهم نسأل الله العافية تولي ظلمة كما الليل، الليل البهيم، الليل الكحل يعرف. وهذا إنسان يكون عنده وجهه شباب في الدنيا ما عندوش الإيمان ما ينفعوش هذا الوجه الشباب. كما واحد قال لي عندها مدة في الثمانينات نهار بدأوا الجزائريين يخرجوا شوية الخارج، كانوا ما يخرجوش، بدأوا يخرجوا شوية يشوفوا الدنيا. واحد راح للسويد ولا كي رجع قال لي يا شيخ شفت جمال تاع الناس تما، قال لي دخل دخل بوبيات يعني ماشي بني آدم. قلت له شوف اشتدوا الوجوه الجميلة إلا ما آمنتش يوم القيامة فتولي كحلة. وانت يا مؤمن وجهك ماشي شباب مثلا يوم القيامة يولي وجهك أبيض. إذا العبرة بماذا؟ هذا هو الفوز الحقيقي. الكفار أسأل الله العافية يوم القيامة الوجوه تاعهم تولي كحلة باش المعاصي والشرك والكفر يطلع على وجوههم. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم يعني جميعا، ويوم نحشر الخلق جميعا كلنا نحشر، كاش واحد يتخلف ولا، كلنا الجن والإنس وحتى الحيوان والحشرات كل. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، مكانكم يعني إلزموا مكانكم، لا تبرحوا مكانكم أنتم وشركاؤكم. كانوا يعبدوا الأشجار يعبدوا الأصنام ربي يجيب لهم الأصنام بتاعهم يقول أو قعدوا كما راكم. فزيّلنا بينهم أي فرّقنا وميزنا بينهم. ربي فرق قال هذه الشجرة كانوا يدعيوها، هذا قبر كانوا يدعيوه، يوقفهم ما قدامهم، ومن بعد ربي فرق بيناتهم، ومن بعد الشركاء وش يقولوا لهم؟ ما كنتم إيانا تعبدون، أنا نتبرأ منكم، ما قلنا لكم شو عبدونا. الحجر يخاف من ربي، الحجرات تخاف من ربي، الحجرة اللي كانوا الناس يمسحوا عليها تبروا كانوا يذبحوا عندها، والقبر يتبرأوا يا ربي احنا ما قلنا لهم شو عبدونا. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال تعالى هنالك تبلو كل نفس، تبلو كل نفس أي كل نفس ترى ما قدمت من أعمال. يجيك الكتاب تاعك شوف كلش دقيق والكبير الصغير والكبير. مثلا نهار الحد على الساعة 8 صباحا صليت ركعتين الضوحى تسيبها مكتوبة، على 8:15 سلمت على باباك جيت خارج مثلا العمل حسنة، 8:20 تلاقيت مع جارك قلت له السلام عليكم جاري واش راكم لاباس الله يحفظك اش ما يخصك راني هنا حسنة، مشيت جازت قدامك امرأة شفت فيها وبلغت مليح عينك فيها تصيب مكتوبة وحاجة كل حاجة يكتب. هنالك تبلو كل نفس ما أسلمت، تبلو أي تختبر وترى ما قدمت وترى وتقف على ما فعلت. وردوا إلى الله مولاهم الحق، الحق أي الثابت الدائم، ربي حق هو الحق. وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترون أي يكذبون عليه من الشركاء. سيدي فلان اللي كنت تدعيه شوف إنسان تروح عليه تقول له آه سيدي فلان كنت ندعيك بعد عليا روح روح روح اليوم خاطر اليوم روح بعد عليا بعد ما قلت ليش عبدني روح روح بصح أنا كنت نعبدك باش تشفعني عند ربي أنا نشفع لك عند ربي هذا أنا نسلك أنا يهرب منك يتبرر. ثم قال تعالى حبي ربي يبين للناس كيفاه تعبدوا الأصنام والأوثان وتعبدوا العباد والأشجار والدواب والحيوانات وتخليه رب العالمين الذي يرزقكم. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من السماء بالأمطار والهواء والأرض بالنبات والخيرات، أما يملك السمع والأبصار، ربي سبحانه وتعالى هو اللي يملك السمع والأبصار، كيف تخليه عبادة تعرفه وتحط دعيه الذي لا يملك لك السمع والبصر، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر هو ليسير الأمور. بعض الناس يقولك احنا ما دعيناش سيدي فلان جعلناه هو الرب وإنما هو واسطة، كذلك هذا هو الشرك، ما يجوش تدعي غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. المشركون كانوا يستعرفوا باللي رب ربي العالمين هو اللي يخلق هو اللي يرزق هو اللي يدبر الأمر، بالصح كانوا يشركون من أي ناحية؟ كيف أهل العبادة تاعهم؟ لا وش كانوا يديروا باش يوقعوا في الشرك؟ هما كانوا يعني بعض الناس عم بالهم باللي كفار قريش كانوا ما يمنوش بربي، لا يمنوا بربي باللي هو الخالق والرازق والمدبر وهو الذي خلق السماوات والأرض، يمنوا بصح مع ذلك كانوا مشركين. علاش؟ لأنهم كانوا جعلوا المخلوقات واسطة مع الله. نفس العمل اللي راه يقوم به الناس يدعي سيدي فلان، يقولك أنا يا ما أنا ما سجدت سيدي فلان، ياك دعيتو أعطيني الأمان في كل زمان تربح الكحلة ونهديك إزار جوز شرع، هذا الشرك بالله. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، أفلا تعبدون الله، ما دام تستعرفوا باللي ربي هو اللي خلقكم اعبدوه وحده ولا شريك له. واحد العجوزة قلت لها تهي أنا تدعي سيدي عبد القادر لا، قالت لي لا لا، قالت لي ربي هو الصح. طيب ما دام ربي هو الصح لا تخلي ربي وتدعي سيدي عبد القادر. قلت لي لا لا، سيدي عبد القادر عنده شان عند ربي، عنده برهان. لا غلط، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك تاع أبو جهل، الشرك تاع أبي جهل هذا هو، الشرك تاع أبي لهب هذا هو. ما كانوش يعبدوا الحجرة لأنها حجرة، وإنما الحجرة رمز لعباد صالحين، والعباد الصالحين كانوا يقولوا بلي عندهم سر عند ربي، عندهم برهان عند ربي، إما لا يدعونه وهو يوصل الدعاء إلى الله، هذا هو الشرك. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. لما يتبعش الحق لابد يقع في الضلال. فأنا تصرفون، أي فأنا تبتعدون عن الحق بعد معرفته وقيام الدليل والبرهان عليه. كاين الناس هاي تقول لي يا ودي ادعي ربي، ما تدعيش سيدي فلان، تدعيش الشجرة، يقول لك صح صح، انت تروح منا يقول لك لا لا، هذو ما يحبوش اولياء الله، هذو اعداء تاع اولياء الله، ويبقى في الشرك تاعو، في الزردة تاعو، في الطعم تاعو. فأنا تصرفون، كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي هؤلاء الذين لم يؤمنوا حقت عليهم كلمة الله، خلاص وقعت عليهم الكلمة تاع ربي باللي أنهم أصحاب النار. كذلك الناس اللي بين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام البرهان والدليل باللي ربي هو الخالق والرازق وهو الذي يجب أن تعبده وحده ولا شريك له، مع ذلك ما حبوش، لم يريدوا أن يتركوا عبادة الأصنام والأوثان والآلهة الباطلة، فربي زاد ضلهم، زاد لهم في التيه والضلال. ثم سؤال آخر، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق؟ تأكيد كنت تهضر معاه، قل له سقسيك سيدي فلان هذا خلقك؟ يقول لك لا. خلق السماوات والأرض؟ لا. نهار ربي خلقك استعان الله به، قال لك أنا حنخلق الرأس تاع هذا الإنسان وانت خلق له رجليه، يقول لك لا لا، ربي خلقني وحده، فكما خلقك وحده فاعبده وحده، هذا هو. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، من يخلق الخلق من غير مثال سابق ثم يموت ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون، أي كيف تفترون على الله، وكيف تصرفون عن الحق. قل هل من شركائك من يهدي إلى الحق؟ أنت كي تكون ما تعرفش مسألة تروح عند سيدي فلان تقول له يا سيدي فلان راني حاب نعرف المسألة الفلانية كذا، يهديك الشجرة تهديك؟ لا. إذا مادام ما يهديكش اتبع من يهديك وهو الله سبحانه. قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق وهو الله أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يعني هو ما يعرف صوالحه إلا إذا وراها له ربي، كيف تتبعوا انت؟ هو كي يجوع كي كان حي سيدي فلان، كي كان حي كي يجوع وش يدير؟ ياكل الماكله هذيك منين جات؟ ربي خلقها. اذن تبع ربي، تبعوش هو، هذا مخلوق يجوع يعطش يمرض يخاف يحزن يبكي يفرح. ثم قال تعالى: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، أي يتبعون الظن وهو الاعتقاد المشكوك فيه الشك، يعني الدين تاعهم مبني على تخيل. قالك بالك الشجرة هذه خلقت ولا مش خلقت، يعني هذه الشجرة فيها بركة، هذا الحجرة اللي فيها بركة، ظنون ما عندهمش علم على ذلك. وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. ثم يبين الله تعالى هنا الآية في الآية 27 يبين الله سبحانه وتعالى الآية 37 يبين الله تعالى أن هذا القرآن الكريم ليس مفترا، أي ليس مختلف، ليس مخترعا من محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من الله رب العالمين. والدليل على ذلك أنه يصدق ما في الكتب السماوية السابقة، يعني واش كاين في التوراة والإنجيل مما لم يحرف جاء به القرآن، فهذا دليل على أن هذا القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام لم يقرأ ولم يكتب ولم يدرس في مدرسة أهل الكتاب، لا اليهود ولا النصارى. منين جاب هذه المعلومات هذه؟ منين جاب هذه العلوم والأخبار والأحكام؟ جابها من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: أم يقولون افتراه؟ زاد ربي تحداهم هنا، ربي قالهم: قل فأتوا بسورة مثله. إذا كنت تقولوا بلي محمد هو اللي جاب القرآن من عنده، جيبوا من السورة كما هذا القرآن، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، جيبوا اللي يعاونكم. هذا التحدي. العرب كان عندهم فصاحة، كانوا يعرفوا اللغة العربية، ما كانوش يكسروا اللغة. إما لا ربي قال لهم أكو تقولوا محمد هو اللي جاب القرآن من عنده، إما لا جيبوا كما هو، جيبوا سورة برك، سورة برك. ما قدروش إلى اليوم، إلى اليوم وإلى يوم القيامة واحد ما يقدر يجيب كما القرآن، وقد حاول عدة أشخاص ذلك فعجزوا. وهذا دليل على أن هذا الكلام هو كلام الله وهو القرآن الكريم. ثم قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. هما لو كان قرأوا القرآن وتمعنوا فيه وتدبروا فيه لما كذبوا به. ولهذا كيصيب واحد يقول لك والقرآن هذا يا، يقول اسمع دقيقة دقيقة، تا قريت القرآن، يقول لك ماشي شرط. كيف ماشي شرط؟ كيف تتكلم في حاجة أنت ما قريتهاش ما فهمتهاش؟ أقرأ القرآن، أقرأه بالتفسير، اسمع التفسير تاعه ومن بعد تكلم. ولهذا قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني كذبوا هكذا عن جهل وتجاهل. صح لو كان يسمعوا القرآن ويدبروه يصيبوه باللي حق. ولما يأتهم تأويله، تأويله يعني عاقبته تفسيره. انتما قال لهم اقرأوا القرآن وتدبروا وتصيبوا التأويل تاعه، استعملوا العقل تاعكم وتصيبوا بأن هذا القرآن وحي من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن ربي قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني الذين من قبلهم كذبوا جحودا وكذبوا بإعراضا. هم يشوفوا قوم فرعون، شافوا موسى الأخلاق تاعه السيرة تاعه والكتاب اللي جابه والآيات والمعجزات، ما حبوش يكسروا يصانهم كما يقولك أنا ما كسرش رأسي. كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. إذن ربي سبحانه وتعالى هنا راه يهدد في الكفار ويقولهم باللي إذا ما تمنوش بهذا القرآن وتكذبوا به السنوا العاقبة تاعكم أيها الظالمون. طيب نأخذ الآن بعض الفوائد. فإذا الأولى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. واحد، إن الله تعالى يجزي بالحسنى من أجاب دعوة الله إلى دار السلام. أنت تستجيب لربي على ما تشربش الخمر، ربي قال لي ما تشربش الخمر، على راك محجب بناتك ومرتك علاه، على راك دير لهم أيضا واحد يقول عادات وتقاليد، ماشي عادات وتقاليد. دي تجي مرة تخمس معاك ممن لست من محارمها ولا سمحيني ما نخمس، هي تقول لك معليش كل واحد والعادات تاعها، كلها لا لا ماشي عادات، دين هذا دين، دين تاعي قال لي ما نخمسش مع المرأة التي لا تحل لي. هذا هو. إذا تجيب دعوة الله من فعل ذلك فإن الله يؤمنه من الخوف والحزن والذل، ليس في الآخرة فقط بل في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا أحسن علاج للأمراض النفسية مش الحبوب، حبوب هذه الحبوب تاع الأطباء يجوز الإنسان يشربها بإشراف طبيب، لكن الأفضل هو العلاج الإيماني، العلاج الإيماني. أكثر الناس الأمراض نفسيا أمور دنيوية، مشكلات ما قدرش يواجهها، ما عرفش كيفاش يواجهها، كي تروح تسقسي عالم من علماء الدين يوري لك الدنيا هذه وش هي الدنيا وش وهذا الابتلاء وش معناتها الابتلاء وكذا، تبرا تريح. اما الانسان اللي ما عندوش العلاج الايماني يتخلطوا له الخيوط على الداخل بعدين يشوف الحبوب له. كذلك المخدرات هذه، الناس علاش اخترعوا المخدرات هذه دايره حاله دو. حتى ولا الانسان ما تقدرش تهضر مع واحد اللي يتبلاك في الزنقه، شحال من واحد يتبلى ولي يخلط فيك يقول لك يا ودي خلي راهو بالع، راهو بالع تحشرت كفره. وكاين الناس حابين هذا الشيء، حابين هذا الفساد. ف لماذا يشرب الحبوب؟ يقول باش نخرج من الواقع، نهرب من الواقع، فتهرب من الواقع. يرجع الى الله، اذكر الله، حافظ على الصلاه، تبرا تريح. اثنين، اكبر نعمه في الجنه للمؤمنين، وشيء اكبر نعمه في الجنه النظر الى وجه الله الكريم. عن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. رواه مسلم. وفي رواية وزاد: ثم تلا هذه الآية، النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الله يجعلنا من أهل النظر إلى وجه الله الكريم. ثالثا: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. ثالثا: عاقبة السيئات من الشرك والمعاصي الحسرة والندامة والعذاب والذل، مع وزيادة أن الله لا يجعل لهم من يمنعهم ولا من يشفع لهم. رابعا: إن الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن الكريم يوم القيامة وصفا دقيقا، وفي هذا الدليل على سبق الإسلام للزمان. كاين الناس يقول لك الإسلام هذا تاع بكري، الإسلام هذا تاع بكري، نقول له يا فاهم إلا ما قلنا له شيء الجاية. الإسلام سبق الزمان، الإسلام راهو يتكلم على أشياء مازال ما جاتش، كيف تاع بكري؟ هو يتكلم على أشياء مازال ما جاتش في المستقبل. إذن الإسلام سبق الزمان ماشي تاع بكري. الإسلام يصلح للماضي والحاضر والمستقبل، ويصلح للآخرة. من واحد كيقول لك الإسلام هذا تاع بكري، قل له لا لا، قل له الإسلام سبق الزمان، تكلم عن أشياء مازال ما جاتش ووصفها أوصافا دقيقة، وكاين أحكام خاصة في الفتن مازال ما جاتش وأعطانا لها الحل، كما فتنة المسيح الدجال جاء ولا مازال؟ تعاو جاي. هذا رجل ساحر، رجل ساحر ربي يختبر به الناس. بعض الناس يقول بصح لا يدينا ربي هاي، لا خطر الدنيا دار وشنو؟ انت كي تكون تقرا في الجامعه يقول لك اسمع غدوه كاين اختبار، واش تقول لهم؟ لا ديروا لنا اختبار خلينا نربحوا هكذا، تربح هكذا. الجامعه اصلا مبنيه لواش؟ باش تقرا زيد ودير اختبار. فالناس اللي يقول لك على ربي يقول لك الخنزير حرام ويخلق الخنزير، بزاف الناس هكذا يقول الخمر حرام على خلق الخمر على خلق الخنزير، ما هو الجواب؟ اختبار، اختبار باش يبان اللي يتمسك واللي ما يتمسكش، هذا هو. المسيح الدجال هذا رجل ساحر يأتي معه بخوارق، خوارق منها أنه يأتي إلى إنسان يقول آمن بي أنا ربك، يقول لا أنت لست ربي، ربي الله. قال أين أبوك وأمك؟ قل ماتوا. قل تعال تعال. يجي القبر باباه ويماه ويناديهم وينوضوا من القبر، باباه ويماه يعرفهم، يا بني آمن به إنه ربك. وشنو هذا؟ هذا واش صح؟ شي صح. الشياطين تصوروا في صورة باباه ويماه وناضوا، تصوروا بصورة الأب وناضوا. يأتي إلى قوم قرية ولا مدينة آمن والآمنوا به يؤمنون به، فيصبحون عندهم الطعام والشياه تاعهم معمرة بالحليب والبقر معمرة بالحليب، ويجي إلى قرية يقول آمنوا به، يقولوا لا لا، يصبحون أزمة سكن، أزمة جوع، اختبار، اختبار. فالله تعالى يختبر. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا الحل تاعه. وش هو الحل؟ إذا الإنسان خرج في زمانه وش هو الحل؟ يبتعد عنه، ما تروحش ليه، ما تناقشوش. ولو عندك 5 دكتورات، ولو عندك علم كبير، قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه. شو معناتها لينأ؟ يبتعد عنه. فإن الرجل يأتيه فما زال معه حتى يكون من أتباعه مما يلقي عليه من الشبهات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الدجال كي تسمع به أهرب أهرب، قال راهو في مثلا في العفرة ودارك بني تام راهو جاي، اهرب اهرب بالك تلاقيه، اهرب. يقولوا نروح ناقشوه يغلبك يدوخك ساحر. لكن اذا هلا غالب تلاقيت به وش تدير؟ خلاص زيرك كوانساك كما نقول، حاصرك، ولا جابوك الجنود تاعو، جابوك اي اروح عند الرب تاعنا تقرأ عليه 10 الآيات الأولى من سورة الكهف، فإن الله يحفظك. كذلك مما يحفظك أن تكون تبتعد عن الفتن التي تكون قبل المسيح الدجال. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نجا من الفتن فإنه ينجو من فتنة المسيح الدجال. أما واحد كل ما تجي فتنة يقع فيها، كل ما تجي فتنة يقع فيها، فهذا في الغالب يوقع في فتنة المسيح الدجال. مما كذلك ينجي من فتنة المسيح الدجال استعادة بالله منه في الصلاة، في آخر الصلاة قبل السلام، وش نقوله بعد التحية، تحيات والصلاة الإبراهيمية، وش نقوله؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. سؤال: هل تجدون ذكر المسيح الدجال في القرآن؟ كاين؟ علاش؟ مع أن فتنة عظيمة، فتنة كما هذه ومش مذكوره في القرآن، علاش؟ كذلك فتنة اختبار، اختبار، وباش ربي يعلمنا باللي لا نستغني بالقرآن عن السنة ولا بالسنة عن القرآن. صح. ملا شوف ربي سبحانه وتعالى أعطانا الحل لأشياء ما زال ما وقعش منها. مثلا في العراق قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات عن جبل من ذهب، عن جبل من ذهب، فيتقاتل الناس عليه فيموت من كل 199، فمن حضره فلا يأخذن منه شيء شيئا. شوف مازال ما جاش هذا، أو جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في الفتن كذلك اللي يجي لصرات الفتن هذا تتخلط، ما تشاركش بعد، ما تدخلش في الفتنة، لأن الفتنة كما الكهرباء كل ما تقرب لها الفولت، عندها فولت كبير، عندها فولت كبير، فكل ما تقرب لها تجبدك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كي تسمع بالفتن بعد عليها، تتكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من تشرف لها استشرفته، يعني كي تطلع عليها تجبدك، ما تطلش عليها الفتنة بعد. لأن هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن أشياء مازال ما وقعتش. كيف تقول للإسلام تاع بكري الإسلام أعطانا الحلول تاع بكري؟ يا والإسلام أعطانا الإسلام لأشياء، أعطانا الحلول لأشياء لم تأتي بعد. فالإسلام مش غير تاع بكري، تاع بكري وتاع دركا وتاع المستقبل. صح. خامسا: يوم القيامة الآلهة الباطلة تتبرأ من عابديها، سواء كان المعبود ملكا أو إنسانا أو جانا أو شجرا أو حيوانا أو حجرا، كل حاجة عبدت من دون الله تتبرأ. الملائكة كاين ناس يعبدوا الملائكة، الملائكة يتبرأ، لا يا رب احنا ما قلنا لهم مش عبدونا، وما داروها، الملائكة تخاف. الإنسان نبي أو صالح، عيسى عليه السلام الآن وقبل الآن كثير من الناس خاصة من النصارى يعبدونه ويستغيثون به، حتى يعني هما اللي يهضروا بالانجلي، وكي لما يستغيث كش ما تصرى حاجة وش يقولوا؟ جيسس. مش معناتها جيسس؟ عيسى، يا عيسى، لا تدع عيسى عليه السلام، عيسى عبد الله ورسوله، طاهر نقي موحد، كان يعبد الله، عبد ربي، ما تعبدش عيسى عليه السلام. عيسى يتبرأ. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، من دون الله قال سبحانك برا. كذلك هذو الأولياء لهم يعبدونهم يديروا لهم الطواف ويديروا لهم الطعام ويديروا لهم الزردة والفولكلور ويديروا الخيمة والزرنيطة والزرميطة ها هذو قاعد يتبرأوا منهم يوم القيامة. أو جان كأنهم يعبدوا الجن، الجن مرة واحد الراقي كان يرقي في المريض، المريض هذاك دخلوا جن أصابه جن، فقال له تخرج ولا ما تخرج؟ قرأ عليه القرآن تخرج ولا ما تخرج؟ قالوا نخرج نخرج، قالوا باش هيا يخرج، قالوا نخرج بالدم. إيش معناتها بالدم؟ يعني ذبح لي. قالوا وش ذبح لك؟ قالوا ذبح لي دجاجة. قالوا والله ما تاكلها، تخرج بإذن الله، ما نذبحوش حنا للجن. الناس ما يوقعوهم، الناس ما يعرفوش، يقول لك ويقول لك جيب سردوك عينيه زروقة شعره أصفر ويديه بيوطة باش يخرج. ها وقع في السر هذاك الجن هذاك يوم القيامة تقول له أنا ذبحت لك باش تخرج، يقول لك بعدني بعدني بعدني أنا ما قلت لكش، يكذب عليك يخاف يهرب. كذلك شجر، شجرة شجرة كاين أشجار الناس يعلقوا عليها الخيوطة. مرة في العاصمة في الثمانينات في قلب العاصمة جست في حي راقي شجرة بدأوا الناس يديروا فيها في وسط الطريق في تروطوار في الراسي بدأوا يديروا لها في الحنة ويعلقوا الخيوط. أوه شنو هذا؟ لا إله إلا الله. بعد أسبوع عاود مريت من ثم صبت الشجرة قطعوها نص هكذاك وما زال دارونها الناس الحنة. زدت مريت بعد ذلك قطعت من أساسها، كاش ناس طيبين خافوا ربي في ليلة لا قمر فيها جاءوا نحوها وأي ديرونا في الشرك أعبد ربي. حبيت بنتك تتزوج روح للجامعة أتوضى صلي ركعتين دعي رب العالمين اللي خلق الشجرة هذيك وخلق الجن وخلق الإنس وخلق السماوات والأرض، تخلي ربي تروح تدعي شجرة يجي بالك كلب حاجكم ويبول عليها. أحد الصحابة وش اللي خلاه يدخل في الإسلام؟ كان يعبد الأصنام. واحد نهار وقع قدام الرب تاعو هذا الرب صنم يعني قاعد حتى جاء كلب، جاء كلب ولا ثعلب رفد رجله هكذا وعطاها ببولة وجا رايح. قال كيفاه ثعلب بال عليه ما دار له والو، انا كي نخاف من العدو تاعي نقول له العدو راه بدا يدير لي حل. قال أرب يبول عليه الثعلبان، لقد كفرت بمن يبول عليه الثعلبان. كيف الرب تاعك يبول عليه ثعلب؟ إذن شجرة أو حيوان. كاين الناس يعبدوا القرادة في الهند، يعبدوا القرود، يعبدوا الفيران. هذاك القرد يتبرى منهم، يكون يعطوا له الماكلة. شفت واحد الشريط يعطوا له الماكلة، يعطوا له القرادة واحد الماكلة غير الفلان والشيكولا، هذيك الشيكولا الغالية. قال علاش يعطوا له؟ قالوا هذا ربهم المفروض القرد هو يعطيك شيكولا، ماشي تعطي له، هو الرب تاعك، الرب تاعك الرب، احنا ربنا ربنا ما نوكلوش، هو يوكلنا وهو يطعم وانا يطعم. كيف الرب تاعك يوكلك؟ هي تتوكل الرب تاعك. فقالوا لهذا القرادة راهم يعبدوهم ويعطوا لهم الماكلة. تشوف سبحان الله هذه وين؟ في الهند وتايلاند، وكاين الناس يموتوا بالشر الصباح كده في الهند في بعض الأحياء. هنا عندنا في الأحياء تاعنا أصبح كي الشاحنة تاع الفضلات تاع الأسباب تفوت باش ترفد واش أكياس الفضلات. فعندهم في الهند يرفدوا بني آدم ميتين من الجوع، هاي شاحنات أي أرفد من الجوع، يخلوا هذو راح يوكلوا الشوالة. أو حجرا اللي كان يعمل حجرة. وكان واحد الحديث باطل وموضوع مع الأسف، وراهم يقولوه بعض المسلمين. وش يقولوا هذا الحديث الباطل هذا الفابريكي هذا؟ يا لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه. يعني حجرة تحسن بها الظن، تقول باللي هذه الحجرة هذه راح تطلع لي العضلات تاعي، نولي حدايا بلا ما ندير لحدايا، دير لك هكذا مليحة، نجيبو كاش حجرة نقولو هذا الحجرة هيا نظنوا فيها باللي راح تضرب اليهود باش ما يزيدوش يضربو خاوتنا في غزة، هاي ما ديرهاش، هذه ما ديرهاش. كذلك أمور أخرى. إذا هذا الحديث باطل، من لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه، أعوذ بالله، هذه هي الجاهلية. قال تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. الفائدة السادسة: كل نفس يوم القيامة ترى ما قدمت من أعمال وتشاهده. اللي يقرأ واللي ما يقرأش، بعض الناس يقول أنا ما نقرأش، واللي قاري واللي تعرف تقرأ بقوة الله. كما قال تعالى في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يعني المكتوب تاعك راهو في العنق تاعك، راهو معاك وين تروح معاك، طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح شي مغلوق، مفتوح تقرأ. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تحاسب روحك، فاللي أكل أموال الناس، اللي ظلم، اللي دار مؤامرات، سيبها كلها مكتوبة ويقرأها، حاسب نفسك. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسب روحك. كاين بعض الناس ما يحاسبش روحه كاع، تقول لك انا يا ندير واش ندير، كي نجي نرقد نرقد مهني، حط راسي نرقد كالطفل الصغير. طيب عاود الشريط تاع النهار، قال قعدت مع اصحابي واحد وقيله قلت له كلمه وقيله جرحته، استغفر الله، ولازم نطلب منه سماح. وهكذا دير الشريط، عاود الشريط تاع النهار، يجيك النعاس من بعد. بعض الناس يقول لك يا ودي انا ما يجينيش نعاس، كي دير الشريط هذا وتستغفر يجيك نعاس، لان الشيطان ما يخليكش، يقول لك ارقد ارقد ما تخرجش عليا انا درك استغفر. فانت قبل ما يرقدك الشيطان رد الشريط تاع اليوم، واش درت واش قلت باش تحاسب نفسك.